إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، زي ما عدتكم النهاردة إن شاء الله هنبتدي بفقه الصيام، وهناخد دورة فقه الصيام لحد رمضان إن شاء الله. وأول حاجة في فقه الصيام، ما هو الصيام؟ إيه هو الصيام؟ يعني إيه الصيام؟ الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب وكل ما يدخل إلى المعدة عن طريق الفم أو الأنف، تمام؟ وترك المعاصي. يعني البعض اشترط لصحة الصيام ترك معصية الله عز وجل، يبقى ده صيام الإمساك في وقت معين، يبدأ من صلاة الفجر أو من أذان الفجر أول ما الفجر يؤذن، وينتهي عند أذان المغرب. يعني أول ما الفجر يقول الله أكبر خلاص، تمام، ربنا يعزك يا حبيبي. وأول ما المغرب يقول الله، يبقى خلاص كده دخل وقت إيه؟ دخل وقت الإفطار. الفجر الثاني طبعا، الأذان الثاني اللي عنده أذانين، احنا عشان في مصر هنا عندنا أذان واحد، فأول ما يقول الله قمسك، الله أكبر، فجر أول ما يقول الله قمسك. المغرب نفس الحكاية، أول ما يقول الله أفطر. ليه؟ لأن هو الوقت من المغرب إلى الفجر، من الفجر إلى المغرب وقت الصيام بتاعي. طيب لو أنا استنيت شوية في الأذان، يعني قلت لا، لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ودي من الحاجات المنتشرة عندنا جدا، إن في ناس ما تفطرش غير بعد الأذان أو في نص الأذان، أنا كده خدت جزء من الليل، أنا فعلت كده فعل محرم، إني صمت جزء زيادة فوق المشروع بالنسبة لي. السنة إن أنا أتوقف قبل أذان الفجر، أستعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر قبل الفجر ويمكث مقدار 50 آية. السنة إن أنا قبل الفجر بشوية أقف أمسك، دي السنة، خدوا بالكم مش فرض. طيب افرضي ان انا الوقت بالنسبة لي ضاق، خلاص هاكل لحد ما الاذان يأذن، تمام كده. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مزمان. فيبقى دلوقتي بداية الوقت الفجر، الواجب عليا السنة ان انا قبل الفجر بحاجة بسيطة مقدار 50 آية، يعني نقول حوالي 4-5 دقائق أتوقف وأستعد للإيه؟ للصيام. لكن في الفطار العكس، في الفطار مفروض إن أنا أول ما الأذان يقول الله أكون حطيت تمر بقي على طول. ليه؟ عشان ما أخدش جزء من الليل مع الإيه؟ مع الصيام، لأن أنا معنى إن أنا بستنى لما الأذان يخلص أو بستنى بنص الأذان، أنا زودت على وقت الصيام بتاعي وقت جديد، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بيوم ولا بيومين، لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين. يعني إيه؟ يعني ما جيش أقول أصلا أنا هتمرن، هتمرن فحاجي من نص شعبان كده التاني وابتدي أصوم، أنا هتمرن حاجي في نص شعبان التاني وابتدي أصوم. لا، انتصف شعبان، إذا انتصف شعبان فلا صيام، خلاص 15 شعبان مفيش صيام إيه تطوع، خدوا بالكم مفيش صيام تطوع. يعني إيه تطوع؟ يعني أنا حاجي على 50، ناس كتير كده تيجي على 15 شعبان وتقول لما نتمرن بقى على رمضان. مفيش تمارين على رمضان، مفيش تمارين على صيام رمضان. لو انتي بتصومي تطوع هتصومي زي ما انتي عايزه، لو انتي بتصومي تطوع هتصومي تكملي صيامك العادي. لو انتي متعوده تصومي اثنين وخميس هتصومي اثنين وخميس، لو انتي متعوده تصومي 3 ايام كل شهر هتصومي 3 ايام كل شهر، لو انتي متعوده عليكي قضاء لسه ما قضيتيهوش هتاخدي طبعا. لكن انا اجي من 15، انا بقى لا بصوم مثلا واحده، لا بتصوم اثنين وخميس ولا بتصوم تطوع ولا ليها في الكلام ده، تيجي من 15 شعبان تقول لك بقى لما نتمرن نبتدي بقى نصوم، لا ممنوع ممنوع. وحتى بقى ممنوع اكتر يومين قبل، ماشي. ام امها بتقول بص يا جماعه لما نكتب الرسول ما نكتبش صاد ولا صلعم ولا الكلام ده خالص، ما يجوز. يا إما بتقولي الرسول فقط يا إما تقولي صلى الله عليه وسلم، تكتبيها كده على بعضيها، لكن لا صاد ولا صلعم ولا الكلام ده ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أن يصوم شعبان يا أمها، صح؟ خلاص يبقى خدي شعبان، يبقى ده هديك. تمام؟ حاضر يا هنا، هقول حاضر، الأمراض هتيجي والله وقتها. طبعا المريض اللي يصوم عليه وزر، هنقولها ان شاء الله في وقتها، بس يعني احنا بننبه اهو. المريض اللي الدكتور قال له ما تصومش وصام يأتم، خدوا بالكم النقطة دي، لان للأسف احنا تربينا على غير ذلك. احنا تربينا على ان يبقى عندنا امراض جامدة وشديدة ونصوم ونقول يا ما شاء الله ارادة. لا طبعا دي مش ارادة، ده معصية. لان اللي لو الطبيب قال لك افطري يبقى خلاص تفطري. تمام؟ طيب بصي هقول لحضرتك حاجه يا ام انس، عايزين نتكلم على رجب الاول، عايزين نتكلم على صيام التطوع. طيب لو انتي صمتي، اللي متعود يا جماعه ان هو يصوم في الاثنين والخميس يستمر على ما هو عليه في الاثنين والخميس، اللي عايز يصوم ال4 شهور، اللي عايز يصوم ال4 شهور اللي هم اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصومهم، اللي هو كان اكثر ما يصوم صلى الله عليه وسلم في الاشهر الحرم، يصوم في الاشهر الحرم. اللي زي ما هو بيصوم 2 و5 يفضل 2 و5، اللي 3 ايام في الشهر يفضل 3 ايام في الشهر. ايوه، ما انا هقول لحضرتك اهو يا ام انس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسر الصيام في شهر رجب ويكسر الصيام في شهر شعبان ويصوم رمضان كله ويصوم 6 من شوال. اغلب الشهور هتلاقي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكسر فيها الصيام، ولكن افراد اول رجب بالصيام ما ورد. احنا عندنا في مثل يقول لك اللي يصوم اول رجب ما يشوفش في قبره عجب. طبعا الكلام ده كلام فاضي، وما يجوز وما يحل، الكلام ده كلام بدعي. ما وردش ابدا ان في حاجه اسمها صيام اول رجب، او يقول لك الاسراء والمعراج، او يقول لك ما اعرفش ايه. طبعا كل الكلام ده ما ورد فيه نص وما يجوز ابدا. تمام؟ انتوا كمان فدي من الحاجات البدعيه، ان انا اخصص ايام معينه في رجب لصيامها، دي من الامور البدعيه ما تجوز. ولكن انا هاكثر من الصيام كده في شهر رجب وهاكثر من الصيام في شعبان، ماشي خلاص. وهبتدي ان انا رجب وشعبان هصومهم، صومي. تمام؟ طب شفتي اهو، لا طبعا ما ورد. بص يا الهام، لو من باب من الاشهر الحرم يبقى تصومي ال4 اشهر حرم، يبقى تكسر الصيام في ال4 اشهر الحرم بتوعك. احنا بنقول اهو، لو انت واخداها على بعض كده ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم اغلب الاشهر الحرم، يبقى هاخدها على بعض بيصوم اغلب الاشهر الحرم. لكن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص وقت، فاهمين قصدي يا جماعه؟ تخصيص وقت في رجب للصيام، ما ورد عنه ذلك. طيب يبقى بنقول اللي ما صامش ها هيجي، اللي ما بيصومش ومش من عادته الصيام هيجي عليه 15 شعبان هيوقف صيام، اللي هو صيام ايه؟ صيام النفل وليس صيام الفرض. لكن لو واحدة عليها ايام لا، لازم تلحق تقضيها قبل ما رمضان يدخل. طيب كيف نعرف بالظبط كده؟ بالظبط كده من اول 15 شعبان خلاص، اللي ما يصومش لحد 15 شعبان، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا منى، اللي ما يصومش لحد 15 شعبان ما يصومش. طيب هو ما بيصومش وعايز يقول لك احتياطي اصوم قبل رمضان بيوم ولا يومين، لا يحرم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك. وعشان نعرف بس صيام يوم الشك، لان الناس مش فاهمه يعني ايه يوم الشك، اولا نقول بدايه الشهر كيف يبدا الشهر العربي. كيف يبدا الشهر العربي؟ ان شاء الله هنزل لكم البحث بتاع فقه الصيام باذن الله، يعني ان شاء الله على نص الاسبوع كده باذن الله. كيف يبدا الشهر العربي؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لا لو هو بيصوم، استنى عشان الهام بس مش واخده بالها، لو هو بيصوم يا الهام، لو هو طبيعته انه بيصوم الاشهر الحرم يصومها زي ما هي، لو هو بيصوم الاشهر الحرم يصومها زي ما هو عايز خلاص. لكن لو واحد مش متعود ما بيصومش يا الهام خالص، وجي على نص شعبان قال لك هنتمرن بقى، نبتدي بقى نعود نفسنا على الصيام، لا ده اللي احنا بنتكلم فيه انه منهي عن ان هو يصوم. تمام؟ بموقف شعبان؟ لا خلاص يبقى ملوش بقى، من 15 شعبان بقى ما ينفعش يصوم خالص لحد واحد رمضان. الزواج قبل رمضان ماله؟ اللي عايز يتجوز يتجوز، بس يعني هيبقى والله لو سهل بالنسبه لهم ان هم يبقوا صايمين ويمسكوا خلاص يمسكوا، بس يعني ما يعثروش على نفسهم هذا الامر يعني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب بنقول دلوقتي يا جماعه كيف يبدا الشهر؟ علشان نبقى فاهمين كويس كيف يبدا الشهر، عندي حديث جميل قوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن امه اميه، نحن امه اميه. يعني ايه اميه؟ لا نكتب ولا نحسب، لا بنكتب ولا بنحسب. الشهر عندنا، واخده بالك، لا بنكتب ولا بنحسب في ايه؟ في الشهر. الشهر عندنا هكذا اشار بعشر اصابع، وهكذا عشر صوابع تانيين، وهكذا وتسع صوابع، يعني 29 يوم. سميرة بتقول كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الشهر عندنا يعني ما بنكتبش ولا بنحسب في الشهور، لا نكتب ولا نحسب في الشهور. طب نعمل ايه؟ بنشوف. بنشوف. يبقى لا يثبت بداية الشهر العربي إلا برؤية الهلال، إلا برؤية الهلال. فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، ما شفتهوش كملوا 30 يوم، يعني أقصى حاجة في الشهر العربي 30 يوم. بس عشان أقول بداية الشهر إزاي لازم أشوف الهلال، ونهاية الشهر إزاي أشوف هلال الشهر اللي بعده. طب ما شفناش، ما حدش شاف، خلاص يبقى اخرنا 30 يوم. معايا؟ نقول تاني الحديث ده عشان ده مهم جدا. الناس اللي بتمشي بالنتائج وبتمشي بالحسابات الفلكيه، نحن امه اميه لا نكتب ولا نحسب. وعلى فكره ده مذهب الائمه الاربعه واكثر العلماء. الشهر عندنا هكذا، هكذا يعني شاور بصواب بالعشر صوابع، وهكذا شاور تاني صلى الله عليه وسلم بعشر صوابع، وهكذا ثالث مرة شار بتسع صوابع. يعني الشهر عندنا 29 يوم، فإن غم عليكم لو بقى ما شفتهوش فإيه؟ فأكملوا العدة 30. هذا الحديث صححه طبعا الشيخ أحمد شاكر وهو في مسند الإمام أحمد، وأخذ به الجمهور الإمام الشافعي وأحمد وأبي حنيفة والإمام مالك الأئمة الأربعة وأكثر العلماء على أن الشهر العربي لا يبدأ إلا بالرؤية ولا ينتهي إلا بالرؤية. طيب الرؤية دي بتلزم مين؟ يعني لأن هما بس دلوقتي بيقولك كل بلد وليها رؤيتها، كل بلد وليها رؤيتها. البلاد دي طبعا مش ساكس بيكو، خدوا بالكم علشان احنا التقسيم بتاعنا، احنا قلنا كل ما يرد في شعبان او في رجب فهو من ايه؟ من البدع، فهو من البدع. هيقل 28 يوم ليه؟ عمر في شهر عربي 28 يوم. المهم فبنقول ايه؟ هو بنقول الشهر عندنا هكذا وهكذا. طيب البلد دي اللي هي ايه؟ ما هي البلد؟ ايه المقصود بالبلد؟ يعني الرؤية دي بتشمل ايه؟ اكيد مش بلاد سايكس بيكو، لان سايكس بيكو انتوا عارفين ان هو اتفاقية سايكس بيكو قسموا العالم العربي الى دويلات، وطبعا ده من باب الفرقة والتفريق وحسبي الله ونعم الوكيل. لا احنا نرجع للتقسيمة الاساسية. التقسيمة الاساسية ان اي بلد انا وهي بشترك معاها في جزء من الليل فهي ارضي. يعني ايه؟ يعني جزيرة العرب دي كلها، ها؟ جزيرة العرب كلها، شرق افريقيا، شمال افريقيا كله، ها؟ كل ده بيشترك مع بعض في جزء من الليل. فيبقى اي جزء من الاجزاء دي هو بالنسبة لي ايه؟ رؤية. اي جزء من الاجزاء دي كلها هو بالنسبة لي رؤية. تمام؟ ما هو بص يا سميرة، جزء من الليل، عارفة يعني ايه يا سميرة جزء من الليل؟ يعني انت دلوقتي، انا دلوقتي بالليل وكلكم بالليل، صح؟ في حد عنده نهار دلوقتي؟ في حد عنده الصبح؟ في حد منكم عنده الصبح دلوقتي؟ ها؟ كلنا بالليل، صح؟ طيب يبقى كلنا برؤية واحدة، كلنا برؤية واحدة، هي رؤية واحدة. اي حد يشوف الهلال مننا يلزم بقية البلاد. تمام؟ بالضبط كده، كلنا رؤية واحدة، اي حد يشوف الهلال يلزم الباقي. وعلى فكرة احنا كنا ماشيين بالنظام ده لحد ما جه حسني مبارك هو اللي غير النظام ده. احنا من زمان واحنا ماشيين بالنظام ده، كنا نقعد لحد الساعة واحدة واثنين بالليل مستنين الرؤية، ان اي بلد من البلاد تشوف الرؤية، لحد ما جه رحاب انا عندي الساعة اربعة وتلت، لسه ساعتين الا تلت على العصر. انت في بلد ايه يا رحاب؟ انت في بلد ايه؟ في امريكا. طيب يبقى رحاب ما يلزمهاش الرؤية بتاعتنا، رحاب ما يلزمهاش رؤية الرؤية بتاعتنا. فهمتوا ازاي يا جماعة ماشية؟ فهمتوا ازاي الموضوع ماشي؟ اللي معاه بعض في جزء من الليل بيلزمهم نفس الرؤية. طبعا طبعا، كل ده كان للأسف ان هو كان حرب، يعني حرب على السنة بان هم فصلونا حتى في الايه؟ في رؤية الهلال. وقال لك بقت ليبيا 28 يوم ومصر 29 يوم والمغرب 30 وتونس 29 وماشيين على اهوائهم، لكن بفضل الله احنا طول السنين دي كنا بنصوم بالهلال ونفطر بالهلال الحمد لله. يعني ان شاء الله لما الدين ينتشر، وهي دي يا جماعة حرب الدين. هم ليه بيحاربونا في الدين؟ عشان نتفرق، علشان لما يجي واحد يقول لك كل بلد، ماشي، ما كل بلد دي، كل بلد دي يعني ايه كل بلد؟ يعني حتى لو احنا قلنا حديث ابن عباس. ماشي، حديث ابن عباس قال احنا شفنا الهلال ولا نصل وانتوا ما شفتوش الهلال، خلاص يبقى خلي الشام زي ما هي وارض الجزيرة زي ما هي. تمام، خلينا مع الحديث. كويس، طيب ارض الشام زي ما هي والجزيرة زي ما هي، يوصلوا لبعض ازاي؟ يعني ارض الشام والجزيرة العربية هيوصلوا لبعض ازاي اساسا في هذا الوقت يعني؟ فلو اعتبرنا ان ده مكان وده مكان تاني خالص، فيبقى يجوز زي ما رحابة هي بتقول انا في امريكا. طب خلاص، لا امريكا مش هتنفع، لان امريكا عندهم نهار احنا عندنا ليل، فلا نشترك مع بعض. فلو قلنا ان هو حتى ان هذا الحديث حق، ده مش معناه ان يبقى البلد جنب البلد ونقول لدول صوموا ودول افطروا، هذا لم يقل به عاقل. فما بالك بقى بمسلم؟ يعني تخيلي اسوان اقرب الى السودان منها الى القاهره، اسوان تصوم مع القاهره والسودان تصوم مع بعض، ازاي؟ ازاي السلوم اقرب من ليبيا منها للقاهره، ازاي السلوم يصوموا مع القاهره ويتركوا ليبيا؟ يبقى دول يوم ودول يوم. طبعا ده لا ورد به شرع ولا نص ولا تقولي لي اي حديث ايا كان. هولندا بتصوموا مع السعودية، انتوا بينكم وبين هولندا في جزء من الليل؟ احنا سنة من السنين يا جماعة اتذكرها كانت سنة 95 صمنا مع لندن، اهل لندن طلعوا شافوا الهلال من فوق الجبل صمنا معاهم، يعني سنة 95 صمنا مع اهل لندن، ما كانش في حد صايم في مصر وكنا بنصوم سرا. انتوا متخيلين يا جماعة ان احنا في مصر والله كنا بنصوم سرا علشان محدش يقول لنا انتوا ليه بتصوموا؟ في سنة من السنين بقوا يقبضوا على اللي بيصوموا، يشوفوا مين اللي بيصوم ويقبضوا عليهم. فكنا بنصوم في السر ونفطر في السر، يبقى تاني يوم العيد مثلا عند الناس او عندهم عيد واحنا صايمين. ليه؟ لان هم ماشيين فلكي، فالشهر عندنا ها، ويقول لك اصل انتوا هتفرقوا. بصوا بقى، لا يجوز. ليه؟ انتوا بتفرقوا الاسرة المصرية، يبقى في واحد قاعد على السفرة والباقي ما بياكلوش معاهم. هو ده يعني دليل الحرمانية؟ يعني انا بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن امة امية لا نكتب ولا نحسب، وانت تقول لي بتفرقوا الاسرة المصرية؟ اسرة ايه اللي بنفرقها؟ هو في الاسرة اساسا بتقعد مع بعض ولا بياكلوا مع بعض؟ وانا لله وانا اليه راجعون. اهواء اهواء والله يا جماعة، يعني الحمد لله احنا بنعيش في اهواء. طيب ايه هو بقى يوم الشك؟ ايه هو يوم الشك اللي محرم صيامه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم. من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم. ايه هو يوم الشك اللي فيه معصية ابا القاسم؟ يوم الشك اللي فيه معصية ابا القاسم ان انا مش عارفة بكرة رمضان ولا مش رمضان. يعني الناس طلعت تشوف الهلال تمام، ولحد مثلا الساعة واحدة اتنين بالليل لحد قبل الفجر احنا مش عارفين بكرة رمضان ولا مش رمضان، ده اسمه يوم الشك. ويوم الشك يحرم صيامه. ليه؟ ما تقوليش اصلا انا هصوم يوم احتياطي. خدي بالك سبحان الله يا جماعة، الصيام مؤمن من البدع. يعني ايه مؤمن من البدع؟ ما تزوديش لحظات. ليه؟ لان مع الوقت هيبقى الصيام ده ها، تقول لك احسن طبعا خير وبركه ان انا اصوم يومين قبليه ويومين بعديه ده خير وبركه. لا، حرام تصوم يوم قبليه وحرام تصوم يوم بعديه، اتحرم عليك اليومين دول، اتحرم عليك اليومين دول. لا طبعا الرؤية، لا طبعا الرؤية، ما احنا بنقول اهو، يبقى اتحرم عليك اليومين دول، اتحرم عليك يوم قبل ويوم بعد عيد الفطر يحرم طبعا الصيام فيه. ويوم الشك، ايه هو يوم الشك؟ يعني انا مش عارفة بكرة رمضان ولا لا، انا ما اعرفش بكرة هيبقى رمضان ولا مش رمضان، ما ينفعش اصوم اليوم ده، يحرم عليا الصيام فيه. طيب الرؤية دي بقى الرؤية دي، لا يوم الرؤية يا أمها، أنت كويس أنت جبتي النقطة دي حلوة أوي. بصي يا أمها، يوم الرؤية مش يوم الشك، يوم الرؤية مش يوم شك، خدوا بالكم. يوم الرؤية يجوز إن أنا أصوم ولو أنا بصوم عادي، لكن زي ما نهلة بتقول إذا تعذرت عليه الرؤية بقى ده يوم الشك مش يوم الرؤية. يعني هما طلعوا يشوفوا مش شايفين حاجة، مش عارفين في ضباب أو قاعدين يدوروا على الهلال، ما أقولش وأنا عايزة أنام، الساعة جت 12 الساعة جت 1 وهم لسه قاعدين يشوفوا الهلال وأنا عايزة أنام، ما أقولش أنا هصوم بكرة احتياطي. فهمتوا يا جماعة يوم الشك اللي هو إيه؟ اللي هو اليوم اللي إحنا مش شايفين فيه، مش يوم الرؤية. أصل الناس متخيلة إن يوم الشك هو يوم الرؤية، لا يوم الرؤية ده أنا عارفة إن هو النهاردة 29 شعبان أكيد، النهاردة 30 شعبان أكيد، ها؟ لكن يوم الشك اللي هو يوم 29 بقى بنوي لتاني يوم احتياطي. فهمتوا؟ يعني النهارده انا متاكده يا امل ان بكره 30 شعبان وانا هصوم 30 شعبان، علي ايام وبصومها. تمام؟ ما هو ده محرم عليكي صومه. ايه هو يوم الشك؟ هقول تاني، احنا النهارده ليله الرؤيه، بكره انا مش عارفه هو 30 شعبان ولا 1 رمضان، ده اللي يحرم صومه. انا مش عارفه بكره 30 شعبان ولا 1 رمضان، عشان كده اسمه يوم الشك. يوم الشك يعني انا شك في ان بكره 30 شعبان ولا 1 رمضان، يا ترى بكره 30 شعبان ولا 1 رمضان، 30 شعبان ولا 1 رمضان، مش هصوم، لا هصوم بنيه احتياطي ولا هصوم من اخر شعبان ولا هصوم اول رمضان. فهمنا يعني ايه يوم الشك؟ يوم الشك يعني انا مش عارفه بكره 30 ولا 1، فما ينفعش بالليل انوي الصيام، لان انا هنوي الصيام على اساس ايه؟ هنوي الصيام على انه 30 ولا 1، مش مشكله لو طلع مش مشكله ولا حاجه، يبقى عليكي قضاء يوم. تمام؟ يبقى يوم الشك اللي انا وانا بنوي مش عارفه بكره هيبقى يوم ايه. تمام؟ مش الاولى انا يحرم عليا يا منى لو صمت، فقد عصى ابا القاسم، ابا القاسم اللي هي كنية النبي، فقد عصى النبي، من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم. يوم الشك ده في رمضان بس يا سميرة، في اول رمضان مفيش ايام شك تاني. ما هو لو انا شكيت بكرة اخر يوم رمضان ولا اول شوال هكمل رمضان عادي، فاهمة؟ لا ما هو انا مش عارفة اخر يوم ولا العيد يبقى رمضان. تمام؟ انا مش عارفة بكرة العيد ولا رمضان يبقى رمضان، انا مش عارفة بكرة شعبان ولا رمضان هيبقى 30 شعبان. فهمتي قصدي؟ فاليوم اللي انا مش عارفة بكرة ايه ما ينفعش انوي بقى من بالليل. ليه مكسوفة ليه يا بنتي؟ خدوا بالكم يا جماعة فقه الصيام كأنكم اول مرة بتسمعوه، كتير جدا لما اقول له فقه الصيام يقول لي لا فقه الصيام فقه الصيام لا سهل قوي، وبعدين لما ناخد فقه الصيام يقولوا لي اول مره في حياتنا نسمع الكلام ده. وخدي بالك ان فقه الصيام فرض عين قبل رمضان، فقه الصيام فرض عين عليكي دراسته قبل رمضان، فرض عين. ايه هي فروض العين؟ اللي يأتم تاركها، فروض العين اللي يأتم تاركها. يوم الشك ده هو الاسم ده على اليوم الوحيد اللي هو بتاع رمضان يا جماعة فقط، أما بقية الأشهر فأنت لا يجب عليك الصيام فيها. يوم الشك ده بس بيطلق على أول يوم أو آخر يوم في شعبان، لكن غير كده مفيش يوم شك. ولو في أي يوم أنت مش عارفة هتنويه بنية إيه، يبقى برضه هيصبح بالنسبة لك يوم شك. يعني انت مش عارفه انت هتصومي بكره اول شعبان مثلا ولا هتصومي بكره ايه، لا تستني لما تتيقن. طيب هنا بنتكلم على اول حاجه، واحده بتسال ايه هي فروض العين، يعني ايه كلمه فرض عين؟ فرض العين يعني لابد ان كل واحد يدرسه بنفسه، اه هو ده بس يومها اللي اطلق عليه يوم الشك، اللي هو اخر يوم في شعبان. لو انا مش عارفه انه اخر يوم في شعبان يومها، خدي بالك انت واخده بالك، يعني انت عايزه تنامي وبعدين بكره انت مش عارفه 30 شعبان ولا بكره 1 رمضان. فهمتوا يا جماعه؟ اه هنقول اهو، حاضر هنقول يا اسماء اصبري عليا. بنقول يا جماعه يعني ايه كلمه فرض عين؟ فرض عين يعني واجب، يجب على كل مسلم ومسلمه ان يتعلمه، ومن لا يتعلمه يأتم عليه وزر. ايه بقى فروض العين بتاعتنا؟ فقه الطهاره، فقه الصلاه، فقه الصيام، فقه الحج لمن اراد ان يحج. يعني واحده طالعه تحج ما تقولش والله انا طالعه وهعمل زي زيهم وخلاص اللي يحصل، لا ما يجوز. فقه البيوع لمن ارادت التجاره، واحده هتتاجر لازم تدرس فقه البيوع قبل ما تتاجري، لازم تدرسي فقه البيوع. تمام؟ يبقى كل فقه الطهاره، فقه الصلاه، فقه الصيام، دول فرض عين عليك لابد انك تعرفيه. تمام؟ لو انا بقى هحج ادرس فقه الحج قبل ما احج، طلع عمره ادرس فقه العمره قبل ما اعمل العمره، هتاجر ادرس فقه البيوع قبل ما تاجر عشان اعرف ايه اللي يجوز وايه اللي لا يجوز في التجاره. دي من الامور اللي لابد ان احنا نتعلمها، ونتعلمها بحرص، ونبقى حافظين الادله بتاعتها. طيب هنبتدي نتكلم عن النية، وهنتكلم النهاردة إن شاء الله عن نية الفرض فقط، إيه عشان الوقت اتأخر، وأنا بس حبيت أدي النهاردة كده مقدمة عن السياق السياق. إيه بصوا، منا وسارة بيقولوا بيسألوا على الزينة، هنقول حاضر الزينة والنور والهيصة بتاعت رمضان والكحك والبيتيفور والبسكوت، كل ده يا جماعة من المباح، كل ده من المباح. اللي يقول لك غير ذلك يكون جاهل. كل ده من المباح، مباح ليك انك تفعلي ما تشاء، وانك تنوري النور او تحطي زينة أو أو, او او او او كل ده من المباحات، من المباحات، وليس فيه نص بالتحريم. ما فيهوش حاجه طب بعمل كحك وبعمل بسكوت وبعمل بيتي فور، ايه المشكله؟ اعملي اللي انت عايزاه، هو مش هعمل خلاص، مش هعمل، انت حره برضه. فدي من المباحات اللي ايه ما حدش يتكلم فيها. يعني بالعكس، انتوا عارفين ان ابن دقيق العيد وهو من العلماء سمي ابن دقيق العيد لان ام ولدته وهي تعجن، ها، كانت بتنخل الدقيق بتاع الكحك بتاع العيد. الإمام ابن دقيق العيد أمه هي قاعدة بتنخل الدقيق عشان يعملوا كحك العيد ولدته، فسمي ابن دقيق العيد. طبعا ما احنا طبعا بصي باتفاق ان تضييع الوقت مش ده هدي المسلم. سمي ابن دقيق العيد لأن أمه ولدته وهي قاعدة تنخل الدقيق ويعجنوا الكحك فولدته، فسمي ابن دقيق العيد. طيب نرجع تاني ليه لا لا لا لا طبعا شتان ما بين الاثنين. طيب بنقول دلوقتي متى تكون نية الصيام؟ انا عندي حديث حفصة، تمام، ام المؤمنين رضي الله عنها، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يبيت الصيام قبل الفجر، لا ما ينفعش الجمع بين الفرض والسنة يا جيهان، ما وردش. من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. يعني ايه اللي ما يبيتش؟ انا مش بعرف اقرا فرانكو، ام مريم مش بعرف اقرا فرانكو، يا ريت لو حد يترجم لي او اه ما هنقولها هي مما ومع اللهم بارك. اسئلتك حلوه. من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. بصوا يا جماعه، مفيش حاجه دلوقتي اللي رمضان ده كام يوم كام يوم، احنا بنتكلم دلوقتي على رمضان، استني سيدي التطور المره الجايه مش هنلحق ناخده النهارده. رمضان ده كام يوم؟ 30 يوم صح؟ كل يوم مستقل عن التاني، يبقى ما يبقى انا ببيت النية امتى؟ قبل الفجر بصيام ايه؟ بكرة. يبقى كل يوم له نية مستقلة، كل يوم له نية مستقلة. ليه؟ لان انا بالنسبة لي رمضان مش حاجة على بعضها. انت بتفطري في رمضان لما بتجيلك الدورة بتفطري طبيعي، بتفطري 8 ايام، بتفطري 7 ايام، بتفطري 10 ايام، فهي ليست ها شهر على بعضه، وانما ها هو يوم، كل يوم له نية، كل يوم له نية، ملوش علاقة. أنا بقول إن شهر، لا رعايتي لا قدر الله حصل أي حاجة، سافرتي أو مرضتي، طبيعي إن أنت هتفطري صح؟ فال30 يوم مش عبادة واحدة، أنت فاهمة إلهام أنا عايزة أقول إيه؟ أنا عايزة أقول إن ال30 يوم مش عبادة واحدة، مش زي 4 ركعات. أنا لما بصلي 4 ركعات ما بتوقفش في النص، ما بقطعهمش، فاهمين يا جماعة؟ فبنوي بإني حصل لي 4 ركعات، لكن في رمضان كل يوم عبادة مستقلة، كل يوم عبادة مستقلة، يعني أنا فطرت خلاص أنا خلصت العبادة بتاعتي، هبتدي عبادة تاني يوم، لأن ممكن تاني يوم ده ما صومش أسافر، تمام؟ ليه؟ هنقول أهو، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. يعني ايه لا صيام لمن لم يفرضه من الليل؟ يعني اللي بالليل ما ينويش يا اسماء ملوش صيام، اللي بالليل ما ينويش ليس له صيام، تمام؟ فهي الفكره ان انت كل يوم له نية غير الآخر، لأن كل يوم أنت بالليل خلاص أنت خلصتي عبادة اليوم ده، هتبتدي عبادة جديدة. عارفة يا أسماء زي إيه؟ زي صيام 13 و14 و15. طيب زي صيام 13 و14 و15، تمام؟ لو أنت صمتي 13 و14 و15 بتقولي نويت أصوم 13 و14 و15؟ ها؟ بتقولي ايه؟ اشمعنى؟ مع ان 13 و14 و15 بقى عبادة واحدة، بتقولي نويت اصوم 13 وبعدين تاني يوم ها اصوم 14. حاضر يا نريمان، هقولك في اخر الدرس. حاضر. وبعدين تالت يوم بتقولي هصوم 15. هكذا رمضان، هكذا رمضان. فكل يوم له صلاة، كل له نية، أنا آسف، كل يوم له نية. دي بقى المشكلة يا ماما. ماما بقى ما شاء الله اللهم بارك أسئلتها جميلة جدا، يعني هي جميلة من ناحية إن هي في كتب الفقه. طب دلوقتي أنا راحت عليا نومة، فريدي إن أنا راحت عليا نومة، يبقى لابد أن أنوي قبل النوم. خلاص كده ما مالكيش اليوم، مش هتصوميه. دلوقتي أنا فطرت ونمت، صحيت الفجر، هعمل ايه؟ ولا حاجه، هفطر، مش هصوم، انا ما نويتش هصوم حاجه ملهاش نيه، زي اللي بيصلي من غير وضوء. ما هي من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. ما هو طبعا بصي السحور نيه طبعا، وانت في حد ذاتك النيه محلها القلب يا جماعه، خدوا بالكم. انا مش بقول الصيام نويت غدا ان اصوم تاني يوم من رمضان، احنا على فكره كنا بنعمل كده واحنا صغيرين، يلا يا اولاد بابا يقول لنا نويت اصوم غدا تاني يوم من رمضان ايمانا واحتسابا. طبعا دي بدعه، مفيش حاجه اسمها كده. لا، نيه رمضان انت بتجددي كل يوم نية اليوم اللي بعده، انت بتجددي كل يوم نية اليوم اللي بعده، كل يوم بتقولي نويت اصوم بكره، نويت اصوم بكره جواكي طبعا. اه طبعا التلفظ بالنية بدعة، الا في التلفظ، ما النية محلها القلب، والتلفظ بالنية بدعة الا في، ها ايوه برافو عليك ام عبد الله، الحج ولا عمرة، الحج ولا عمرة. بصي يا عائشة، اه بالظبط كده، الحج ولا عمرة فقط اللي بتتلفظي فيهم بالنية، ويستحب لك كمان رفع الصوت يعني. ما هي دي الفكرة بقى، ان انت هتنوي كل يوم قبل ما تنامي. في واحدة بتقول لي الامام مالك قال الشهر كله بنية واحدة. اه فعلا الامام مالك قال الشهر كله بنية واحدة، انا عارفة الكلام ده، ولكن هذا الكلام يرده حديث لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، يفرضه من الليل. لا صيام لمن لا يفرضه من الليل، بالظبط كده، قبل ما تنامي تنوي، علشان لو راحت عليكي نومه يبقى خلاص انت بس بتقولي ان شاء الله. انت حتى انك قايمه تحضري السحور دينيه، انك بتتسحري طبعا دينيه، فاهمه ازاي؟ ولكن الانسان يجدد النيه في قلبه بس، اه يعني ان شاء الله هصوم بكره، خلاص في قلبك كده خلاص، تمام. طيب وهنيجي بقى سبعة إلى 12 إلى تلت. طيب احنا إن شاء الله نتوقف، ولكن كان في مسألة عرضتوها عليا على السكايب وأنا أحب أتكلم عليها على ملأ. ما معنى إن الإنسان يؤجر بنيته أو يحاسب بنيته؟ تمام يا أم عبد الله؟ يعني دلوقتي من هم بمعصية، من هم بمعصية فلم يعملها كتبت له حسنة امتى؟ ومن هم بطاعة ولم يعملها كتبت له طاعة امتى؟ الحديث ده يا جماعة بيشرحولي حديث تاني مهم قوي، يعني دايما دايما تفتكروا، ها الحديث ده مربوط بحديث تاني، مش مربوط يعني بيشرح. النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنان في الجنة واثنان في النار، رجل آتاه الله علما ومالا فهو ينفق ماله بعلمه، واحد غني وعامل مسجد وعامل قاعة واخد موقع وشغال في الدين ما شاء الله لا قوة الا بالله، وبيفتح بيوت وبيتجوز وي وي وي وي، ها، ورجل آتاه الله علما ولم يأته مالا فيقول لو أن لي مال فلان لأنفقت مثله. وده اللي أنا دايما أقوله لكم، أحلام اليقظة أنت بتتحاسبي عليها. إيه هي أحلام اليقظة؟ طيب حاضر يا أسماء، إيه هي يا جماعة أحلام اليقظة؟ نية، بالظبط كده، هي دي يا أم عبد الله. ما بعملش حاجة وعندي نية، أنا عندي نية لأجر، تمام؟ لا مش إن، بصي إنما الأعمال بالنيات، وهناك بعض النيات، ها هناك بعض النيات اللي أنا بأؤجر عليها. ما أنا دلوقتي أنا غير مستطيعة، خدوا بالكم يا جماعة اللي بأؤجر عليه أنا غير مستطيعة. فهذا الرجل اللي هم بحسنة ولم يعملها، هو هم بيها ولكن لشيء خارج عن إرادته لم يستطع أن يكملها. هم أي ابتدى خلاص، أنا دلوقتي نازلة أوزع أكل على الفقراء وخلاص محضرة الأطباق، جه تنزل جه واحد تاني لقيت عربيتي بايظة، جت واحدة تانية بعربيتها خدت الأكل هي توزعه، انا ليا اجر ولا ماليش؟ انا اهو نويت وفعلت وهميت، تمام. التاني خدي بالك بقى، يبقى اتنين، واحد بينفق ماله بعلمه والتاني بيتمنى بس، فهم في الاجر سواء. ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفق في المعاصي والعياذ بالله، رقاصة وكل يوم في اوتيل وكل يوم في خمور وكل يوم، ها ورجل، ده بقى اكتر واحد بيصعب عليا والله يا جماعة، لم يؤتيه الله مالا ولا علما. اتفضل. لم يؤتيه الله مال ولا علم، لا عنده علم ولا عنده فلوس، فيقول لو ان لي مال فلان لانفقته مثله، فهم في الوزر سواء. تخيل المصيبة، لا عنده فلوس ولا عنده علم، ففي الوزر زيه زي اللي عنده فلوس وبينفقها في معاصي، بيتمنى لو بس يوم اقضيه مع الرقصة دي، لو بس يوم ادخل الفيلم ده، لو بس، هيموت. ايه اللي منعه؟ عدم القدرة، عدم الاستطاعة. فهذا الرجل عليه وزر بايه؟ بنيته بس. الحديث بقى مع عبد الله اللي انت كنت بتتكلموا فيه، ما هو ده، هو ده اللي هيتحاسب له الاجر يا نحل. تمام. من هم بسيئة فلم يفعلها. انا دلوقتي اهو خلاص رايحة. اتفضلي يا حوشي خدي، نزلوا لها سكات بتاعي يا جماعه. انا دلوقتي اهو رايحة السينما، اهو لبست ونزلت، وقعت على السلم رجلي اتكسرت. لا طبعا هيتكتب عليا وزر، هيتكتب عليا وزر. انت فاكرين ان ده كده يعني هينجيني عشان انا ما عملتهاش؟ تمام، علي وزر طبعا. امال انت هم بسيئة فلم يفعلها. هم بسيئة فلم يفعلها، يعني تراجع من خشية الله. اللي هم بسيئة ولم يفعلها ده تراجع من خشية الله، اللي تكتب له حسنة، اللي تكتب له حسنة، اللي تراجع من خشية الله، مش اللي حصل له مصيبة فما راحش. لا، ما هو ده زي اللي زيه في الوزر سواء. يعني انا دلوقتي ناوية اعمل معصية، وبعدين جيت قلت استغفر الله العظيم يا رب، معقولة؟ لا لا لا لا لا لا لا، توقفي. يبقى في الحالة دي كتبت لي حسنة، ان انا من خشية الله تركت هذه المعصية، ولكن مش ان انا وانا ماشية وقعت. لا طبعا. طب ما ايه المشكلة؟ هيعاقب مين بقى؟ اللي وقع ده اللي طبعا هيعاقب، مش هي كانت نيته المعصية؟ امال ايه اللي وقفه عن المعصية؟ ايه اللي وقفه للمعصية؟ اللي وقفه عن المعصية، ها؟ بالظبط كده، حاجة خارجة عن ارادته. لكن التاني ده اللي هيؤجر، ها؟ اللي هو وقف. واحدة رايحة تزني، واحدة رايحة تخون، واحدة رايحة تقابل واحد، وهي في السكة قالت إن الذين إليه راجعون. طب أنا ليه هعمل كده؟ لا والله، والله أنا هتقي الله وأقعد في بيتي، ولو ليا نصيب فيه لحيجيلي غصب عني وعنه، وراح أترجع البيت. أيوه، يبقى اللي بيتوقف عن المعصية من خشية الله والخوف منه كتبت له حسنة. كتبت له حسنة. لكن اللي بيترك المعصية رغما عن أنفه، لا طبعا لا تكتب له حسنة. ازاي تكتب له حسنة يعني؟ فهمنا؟ اهو، اذا هم العبد بسيئة لم تكتب عليه، فان عملها كتبت عليه. سيئة واحد، فان تركها فاكتبوها له حسنة، انما تركها من جرائي. لا اعتقد ان الرواية دي مش مظبوطة، الرواية التانية دي مش مظبوطة قوي. استني هشوف كتاب تخريجه فين. تمام. طبعا. طبعا طبعا، النية طبعا هي اللي بتحدد هذا الامر معايا. فيبقى حتى ان في حديث وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، مسلمون وجدت مسلمون يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يقادون إلى الجنة بالسلاسل. يعني إيه يقادون إلى الجنة بالسلاسل؟ يعني داخلين غصب عنهم، داخلين غصب عنهم. ليه؟ لأنهم دخلوا بنواياهم، لأنهم دخلوا بنواياهم. يعني إيه داخلين غصب عنهم؟ هو ما عملش حاجة. هو تخيلي واحد كده كل يوم قبل ما ينام قاعد يحلم انه بيجيب مستشفى للمسلمين، وانه بيعمل للمسلمين، وانه بيتجوز الناس وانه بيقف جنب الفقراء. اما الايتام بقى حامل لهم كل يوم بيعمل خطه، والناس يفاجأ يوم القيامه انه كانه عمل الكلام ده كله، لان دي كانت نيته بصدق، هو كان ناوي هذا الامر بصدق. فاقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وسامحوني على التاخير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بص يا اسماء، الامام مالك رضي الله عنه وارضاه قال ان رمضان كله بنية واحدة، وهذا حبيبتي لا دليل عليه، لان الحديث اللي انا قلته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يفرده من الليل لم يصل الامام مالك، الامام مالك لم يصل هذا الحديث. انت قلتي ايه يا نريمان؟ انت قلتي على حاجه في الفطار مش كده؟ الولاده. حد يا جماعه ينزل لي، نزلي لي سؤال تاني يا نريمان معلش، حد ينزل لي سؤال من نريمان. فارق بين النفاس وبين الرضاعة، تصومي منه؟ لا يلزمك طبعا تصومي منه ما استطعت يا نريمان، الا ان الدكتور يكون منعك مثلا لمرض او لغيره، فحطوا طعمي عن كل يوم مسكين. هقولها لكم الاسبوع الجاي ان شاء الله يا نحل، هنقولها ان شاء الله الاسبوع الجاي، ما الفرق بين النفاس والرضاعة. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.